في المعنى الباطن وفي الاصول الاحتياطات. موضوع الأدلة الشرعية هذه كلها يعني معلومة، هذه كل المقدمات التي أخذناها باستقامة كما رأينا من العلم بإحسان الله تعالى أو الظن بها أو الظن بها كما بينا أنه الفقه تعريف العلم بالإحسان الشرعي العملية المعتقدة التي نصت إليها في المسائل الفرعية الأمور ليست بالبنك وإذا كانت بالبنك بخلاف العقار يجب الجذب ليست بالبنك فالظن موجود في العقار المقبول في الفروع وذلك يعني أحاديث صحيحة أحاديث تقول هي يعني يكتب بهذه الانظار الاسلام الشرعيه العمليه من خلال العقل فالمشكله قلنا ان الفرق بين الفروع والاصول ان المجتهد تتزاحم عنده الادله في جانب فلسفه يواجه احد الادله على الاخر بغاية الفرق فيغلب على ضده حكم على اخر بخلاف المصنف فإنه يجزم لأن الأدلة ليست ملتحمة في إجازة فكره بل ملتحمة فما أدبرنا أما بالنسبة للعقار كما مر معنا في موحد المصنف أنه يجب جزم وحتى إذا كان المصنف جازما هذا الذي اختلف فيه المقلد الجاز اختلف فيه في صحة تقليد الإيمان فضل من أفضل العلوم الشرعية وبين ذلك في مقدمات كما أشبهه بأنه المعروف الفقه من جسم التشريع الإسلامي فإذا فقد عقله فصل هذا الجسم ولا يجب هو عن الله والدعاء لما بين من أفضل العلوم الشرعية وأجلها قدرا فهي سبيلة لتعلق بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم أصول الفقه إن فكرت فيها أصول الفقه إن فكرت فيها أريد فضيلة المتفقهين أريد فضيلة المتفقهين وأحكام الخطاب وما حواه دقائق من كلام المتفقهين نعم هذا البيت يحفظ إن شاء الله تعالى أصول الفقه إن فكرت فيها أريد فضيلة المتفقهين وأحكام الخطاب وما حواه دقائق من كلام المتفقهين فأصول الفقه بالنسبة الآلية وهو من أفضل العلوم التي يجب أن يعتني بها المسلمون وأيضا من أجلها ومعظمها قدرا لأنها تحفظ الشريعة الإسلامية من العبث من العبث والعجز العلم فيها ولذلك هو أول علم من أقول له وأريد تشريعه والحديث وهذا موجود خاصة في هذه السنوات الأخيرة من السنوات التي مضت يعني حاولوا يعني ضرب هذه الأصول لأنها هي قواعد الإسلام قواعد التشريع التي فيها يستنبط الله ويعرف حدوده فلا يتجاوزه ولا يعرف ما يسمى بالثواب أو بالقضاء نعم الفن هو أساس لعلم الفقه والأحكام الشرعية وفرع لعلم العقار الجميل. نعم. هنا اختلف في مسألة أصول الفقه. هل هو علم بين ام هو علم صار بذاته ذاته؟ معنى هذا الكلام ان اصول الفقه يستمد مبادئه والامور الاخرى. هذا قول قال فيه ان اصول الفقه يستمد مبادئه علم الكلام ومن القواعد المنطقيه العقليه الصحيحه، وكذلك يستمد اصوله ومبادئه وقواعده من اللغه العربيه، وكذلك من الفقه الاسلامي. الإمام الفردي وابن السبكي رحمهما الله تعالى قال أن كل علم وإن تلقى بغيره لا يعني أنه يكون تبعا له أو بينيا، وإنما هو قائم بهذه واستنتاجه من العلوم الأخرى. هذا أمر طبيعي في كل العلوم، فهي تتعارض تتماثل وتتناسب. فالاصولي لا يكون اصوليا الا بالتزامه بهذه الاليات التي هي يعني مصلحته وبقيته للتمكن في هذا الفن. ونعم واضح. اول من زوده الامام الشافعي محمد بن الزبير الشافعي رضي الله تعالى عنه وسلم 400 للهجره، فالف فيه رساله تكلم فيها في الجوامع والنواهي والبيان والخطر والنسب وحكم العله المنصوصه من القياس، وبين ذلك قال سيدي عبد الله العلوي الشنقيطي في نظمه اراق الصعود هذا على طريقة المالكية، فهو نحى منها ما يسمى في مدرسة الفقهاء، فجعل الأصول خادمة للكل، فكل يعني فرع جعل له أصلا ينبني عليه، فهو نظم، كتاب يعني فيه، قال أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي الطبري وعلمه كان له خليفة مثل الذي يدعوه من خليفة. بينا هذا تفسير الكلام أن هم الذي الذي يلتفت إلى الأحكام ضرورة يجب أن تكون هذه الصلاحة مزيدة في ذهنه، وهذا معنى قوله وغيره كان له خليفة سجيا. واضح؟ وإن لم يكشفها من سنة إنما هي فكرة، تلك القواعد التي توجد في ذهنه ترجمت إلى أحكام جنسية فرعية، لأن الأصل عندنا عليه غيره، فلما ظهر الفرع كان الإمام الفرع موجود، لأن الفرع مبني على غيره، لأن الفرع عندنا على غيره. واضح إن شاء الله. قال قسمه علم أصول الفقه، وهذا القسم يشعر بالمدح لابتناء الفقه عليه، كما ان اصول الدين يشعر بالمدح الاخر، لان الدين لا يقوم عليه اصول الدين اصول الفقه. فهذان هما الاصلان. نعم، اصل الدين واصل التشريع، تستطيع ان تسميه اصول التشريع، اصول التشريع كما قلت لكم عندما بنينا وفصلنا التعريف بالمعنى الجبري، وصلنا الى تعريف لفقه العربي حقيقه

الغدير ما تصلك إلى المجلس لكن للقيود المرسول حقيقة أما الذي يدعى ذلك إما أن يقاضي على الزهر ويقاضي على الناس لكنه ما يشاء الله أن يبعى الزهر لذلك من أكثر بغيره إن كان عالما ويدرس الكتب الفتوى قضية حقيقة مستقلة عن العالم والعالم حقيقة مستقلة عن التقليد كذلك الأسلوب حقيقة مستقلة عن هؤلاء السلف لكن هذا المصطلح هذا بمعنى المتأخر للمتقدم لأن عند المتقدمين هذه المصطلحات مترابطة مثل هذا المصطلح لكن في الناس بالرسوم المعاصرة الحديثة يعني النسبية يعني التهذيب النسبية والتنمية التهذيب المطلق هذا لا يعني أن الإنسان له مستحيل غير ممكن لكن عند التوقف ومن الأحكام الشرعية استبدال الأولى لأن المقصود إثباتها في النفي قال الإمام الشنقيطي في نقل الجملة والمقصود وبعض العلم أجل من كتب إليه بالقرب إليه بالقرب وخير من كتب فمنه عقلي له جنون ومنه نقلي وما يكون وركب النجمين كالنوعين وحائلا لأشرف الصنفين وهو وصول فقه المستعمل فيها كلا فيه كلا العلمين كانوا أفضل يعني الذي أراد أن يقول بهذه الطاعة إليه وأن يكون عاملا للمسؤول وال نعم ذلك إمام الشافعي يقول يعني الناظر في كتاب هذا نظرة مفيدة ومستفيد أن يكون عالما بالقصور والجذور والمرفوض والمعقول ولذلك يقول هو النظر مثلا نفس سأل ما مثلا كلها التلاشي يعني تراكم جميع المقومات الشخصية الإسلامية يعني جهة الإنسان من فوائد الأصول الفقه يعني الإنسان إذا فهم أن الإنسان يعلم قدره الإنسان ينضبط مع نفسه مربي هذا العلم مربي فهو حاكم أراد الله سبحانه وتعالى به خير ولا يضل هذا العلم مربي فالإنسان يتبادل معه لتعظيم مدرسه كذلك فهو حال أمر من ضرابه تبعا لا أصلا تبعا لا تعظيم من كان هذا العلم تبعا مش معنى تبعا حكم الشارع الوجوب الكتابي على المتعين والوجوب العيني على المنفرد هذا عموما لكن من انتقال العلم الذي كلف نفسه بهذا يجب عليه علما لانها يعني مثل تدرسه مسلسيه في مدرسه القران فيجب عليه علما مثل انتقال العلم هذا امر مطالب به وجوبا كفائي بمعنى اذا قام به الفاظ فقط على الكفيه واذا لم يقم به احد يعني كم مثلا في بلادي من هو بيشتغل في هذا الفن كل فامر لا يجد غرض فيجب الاهتمام به مسائله

الأحكام إلا وفي حضور المصلحة عليها ليس منها مستعار كالمباحث المقدمات المنطقية والمباحث اللغوية والأحكام التجريدية لا ينبغي عليها الفروع التقليدية فهي في حضور المصلحة عليها فإما أن تنبني عليها الفروع التقليدية أو آداب شرعية أو تكون عونا في ذلك تعين على ذلك على الاستخراج على الإنتاج فأصول الفقه هو عبارة عن المستودع لإنتاج الأحكام هو مستودع لإنتاج الأحكام هذه هو مستودع منفوذة وكثيرة قال والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يتفق بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم ذلك فليس في أصل له كما بينت أن الفرع لا يكون فرعا إلا لأنه قام على أصل فالفروع هي ثمرة للأصول فإذا وجدنا فروعا يعني ضرورة فيه أن تكون هناك أصول صيدا من الأصول ولا لم يتبعها إنتاج الفروع إلا من الأصول واضح هذا معنى هذه العبارة فإذا لم يكن ذلك فليس بحق له لم يبين الاستخراج أو الإنتاج فمن ذلك مسألة امتزاج الوضع هذه مسألة نجدها في كتب أصول الفقه الكبيرة لكنها ليست منتجة فهي حالية مقدمات منطقية عملية كلامية ومسألة اتباعها هي تكليف أم لا اتباعها هي تكليف أم لا يعني هل هي خطاب تتعلق بالقواعد المكلفين أم لا هذه لا ينبغي عليها الامور الخفيه ولا الامور الشرعيه ولا تكون عونا في ذلك فهي في اصول التقليد عاريه المساله الامر المعلوم هذا ترى معنى في بطحه كثيفه في الكلام كما قال الامام الشرقي في جمع الجوامع قال رحمه الله تعالى ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة. فهذا في أصول الفقه الكتابة، لكنه ليس له علاقة بأصول الفقه من حيث الإنتاج، إنما هو مبحث كلامي. مرة بعد هذا في مبحث مسألة الأمر والنهي، لأن قلنا أن الكلام يتنوع إلى أمر النهي وقبل الإصرار ووعد الله ووعيد فإذا قلنا أن الأمر والنهي من متعلقات الكلام قلنا في التعلق الصلوات القديمة التي هي حاجة وقلنا هذا وبين الكلام بين الكلام وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة متعلق بالخلاف أم لا؟ خلاف في الكلام لا ثمرة فيه وبعض الأصول من نحو السجد مثلا في كتب أصول الفقه لا يعقد فصلا في حروف المعاني ومعانيها مما هي معنى نفسية على المعاني هي نهجة لكن ليست لا تنتج عن الفروع يعني تغير معنى مجتهد كيف تعمل الحرف بمعنى من آخر تعمل الحرف بمعنى يتغير الحكم فينا المكان معكم احنا كتعبير روسي بعد ما هي أصلا لم أعتبر هذا المبحث إخلال أن يمني عن البحر الصحيح. وإنما هو الأعمال يستعمله المجتهد بحيث الاستعانة بمعاني الحروف الاستنباط من هذا الفصل. يعني مثلا نأخذ كما مر معنا مثلا إجماع الأمة الخمسة، ويأخذ من مثلا أو من السبعين أو باقي الأولئكة أو ذلك هذه من مجرد أن يبني عليه البركة أو عدم الشرعية. طيب هذه طيب أنا مثلا أستطيع أن أقول لك وكثير عام في ذلك تقول عام في ذلك فلا أعتبرها عالية. يعني دائما شوف هذا المقصود في الكتب، يعني هي كما نقلت جميع المدارس نفس الامثله نفس يعني نحن الان في المدارس في المدارس لا اعتبر انه معاقبة او مقولها عالية فقط لانها تكون عامة في ذلك. كذلك التبادل المنطقية تكون عامة في ذلك عونا للتقعيد فهي مهمة يعني لا اهميتها ليست ذاتية وانما عربية بمعنى قانون أن الوسائل لها حكم المقاصد. الوسائل تأخذ حكم المقاصد والأمور بالمقاصد هي نتيجة للوصول إلى هدف معين فتكون ضروري تأخذ حكم. واضح؟ فطائف يعني معنى اللطيفة أنها فوائد ذكر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى صوم النطق والثبات. قال الإمام السيوطي: من عمل عن كتاب الشرع إلى كتاب غيره وخرج الوالد بخصوص الشرع عليه جهل وغل ولم يوصل القصد. ولهذا ترى كثيرا من أهل المنطق إذا تكلموا في مسألة تفصيلية وأراد تخريجها على قواعد علمه أخطأ ولم يستثنى قادته الصلاة ولا جرى على قواعده. قد يؤخذ هذا النص بهذا تعلمون الدائرة التي سقط فيها كثير من الناس يعتقدون أن الإمام السيوطي يكون علم المنطق. لا، هو أبحر بعلم المنطق لكنه مفتقر بعلم آخر. التعارض بين العلوم والتكاتف بينها لكي تجاب ما لم تطلب. أي خلل من هذه الأعمدة العلمية يمكن فسادها. لذلك رجال اللسان العربي مع التنقل من اللسان العربي يمكن فسادها. أما الشروط التي يجب أن توفر هي كما بين الذكر العلم بالقواعد العقلية السليمة، العلم باللسان العربي الفصيح، العلم بالفقه الإسلامي، العلم بكذا وكذا. أنا ما فهو ذنب لمن جهل اللسان العربي لا ذنب لمن تمكن من القواعد المنطقية. تنظم القواعد الموسيقية مع الجهل بالإنسان العربي والإنسان فقط القواعد الموسيقية هذا لا يؤدي يعني إلى ثمرة التعاطف يعني التعاطف بين يعني في مسألة واحدة تتسلط عليه هذه الآليات إلى استقرار لا موجود لغة مزارعا تناسقا عقليا إلى احتاج الى كتابات قواعد سلامنا لاجعل بين حكمين النظار والتناقض والتعاقد والتخالف والتناقض هذا الضبط هو ضبط منطقي هذا معنى الكلام والبناء وقد علم الناس ما كان يقع بين شيخ الحيز من الكافيه وبين فقهاء الحنفيه من كثره التنازع والاختلاف في الفتاوى والتقييد ونسبتهم اياه الى انها غير جاريه على قوانين الفقه وما زالت الى كونه جاريا تقيم على قواعد الاتجاه المنطقي وللشريعه قواعد اخرى لا يفرق الحكم الا عليها يعني من كل مقال مقام هناك مثلا ان لا يحل التشريع يا صاحب التشريع مليون قال الامام السيوطي وقد علم الناس ما كان يقع بين شهر الاجتماع الكافيه سمي بذلك لاشتغاله بالكافيه في الحاجه لو كتاب اليتيم في علوم القران لو كتاب اليتيم في علوم القران من أحد الكتب التي رأيتها ووجدته على طريقة الطريق هنا في صفحة من طيب صعب هذا هذا هذا الأكبر وكتاب الذي قدم وقد علم الناس ما كان يقع في شيء من الشافية بين فقهاء الحنفية من كثرة التنازع والاختلاف في الفتاوى الفقهية يسلكه إياه إلى أنها غير جارية على قوانين الفقه وما زال إلا بكونه كان يقيم على قواعد الاستدلال وللشريعة قواعد أخرى لا يقرر الحكم إلا عليها فمن تركها وخرج على غيرها لم يدرك غرض الفقه نعم كلام فقط والشيخ رحمه الله السادي هو شيخ الإمام طيب الكثير ونعلم مثال شرحته ولكن هذا هو الحق الذي لا بد منه وقد أراد مني مرات أن أوافقه في المتاوى التعامل بالأوقاف ولم أوافقه على شيء منها هذا على ليس على سبيل الذنب عندما على سبيل التمسك بالحق يعني تبدو كيف ما يرى الله وانا كما اشرت ان الشافعي الذي لا يهتم بالكلام العام يهتم بالاهل الحكمي انا الحكمي مع مشهور قواعد لغويه كيف يجي الحاكم سمي بها الكافيه من الكافي لكثره الاستغراب بها وتكفيها لكن عندنا الشيخ الكافي كان يعني مكبا على او كان يفتي من القواعد المنطقيه في مجال لا يتطلب ذلك ممكن تتطلب ذلك لا يتطلب ذلك هذا معنى العباده كان يسال الصدق الراجي هذا الصدق الراجي له شرط على الشخصية في المنطقة التدوير لا ليس فقط للمراجع هذا قدرات وزيادة سأل يقول الوالدين الشيخ الفقيه الشيخ الفقيه الدين السبتي عن حبيب كل وزير ورود يولد على الفطر وأورد عليه الاشتكاك المقدسي فأجاب جواب مطول قال في هذه هذا لا يمكن حق الحديث عليه في البلاد الموسيقيه التي ساقها قوله لا وجدت لو جاءت الإمام غير يزيد صلى الله عليه وسلم أنت محمده عليه، لأن كلامه هو في فعل كلام آخرين ليس سواء. فقال له رسول الله إنك أحببت إزالة حمد الحديث عليك وأحببت إزالة حمد كلام الله عليه عليك، فما الفرق؟ يعني قلت ما طرحته من الاستدلالات المنطقية يمكن أن تذكرها في كلام غير كلام النبي، في كلام غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفرق هذا الكلام هذا الشيء؟ في كلام أي يعني في نفس السياق، لكن الإمام تصدق له نستطيع أن نحمل هذه في الكلام أي كلام من الجمهور إلى كلام الجمهور المعصوم. هذا هو هذا التسليم، التسليم بتحت الاستدلالات هذه. أي يعني ممكن تستعمله في كل كلام الجمهور على أساس أنا أمر بهذه الاستدلالات لا يجوز. على كل شيء فإجابة الإمام الغزالي بأن قائل هذا إلا مجنون أو مقهور على قدره حتى لا يفرق بين كلام المجنون وغيره. هذا الكلام من السكي هذه القاعدة المنطقية في منيعة الأنصار، هذه قضية شخصية منفصلة مانعة الكل، إما هذا هو إما مجنون وإما مقطوع على قلبه، لأنه إذا لا إذا إنسان يفرق بين كلام المنظور وغير كلام المنظور في هذا لا يعقل أو مقطوع على قلبه، إن كلام المنظور معصوم. النبي يقول لي جوابنا عن الكلمة كلامه ليس بهوى ما ليس عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكان فقط شيء أصلا لا يتفق المقارنة بين كلام غير معصوم وكلام معصوم، واضح؟ فهذا فقط شيء عندما الحب رأي قال لهم الفرق إذا صح أن نطرح هذه الاستدلالات بكلام آخر فرق شاف فرقياته لا يصح، هذا قياس مع الفرق. نعم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.